يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. نعوذ بالله. هذه الآية سبق وأن ذكرناها في دروس ماضية لكنها ليست تحت هذا العنوان. وكلام الله تعالى يمكن أن تقدم دروس ودروس ومحاضرات تحت آية وعنوان واحد وهو آية واحدة، لأنه كلام الله وكلمات الله التامة ما يجد حد يقدمها في درس ولا درس ولا ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم من السامعين به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشمع مكة قايس بليدين قال الطائف كي نقول مقاطعة أهو قري جايهم إياك يدعيهم الإسلام الدنيا يتسع الناس من الكفار ونين جاء عابي يرسل عليه الترك السقال والصفهاء ومخاصر الأخبار يبطوه يزرقوه بالحجارة على الكعب واللي كامل قد يسمعوه مما يؤذي ويبكي عدله. لا إله إلا الله يزرقوه يخبطوه يلين عاد الدم يرشرش من كعبه. ما هو جابر فيهم سمعنا وأطعنا ولو من رجاج واحد السفهاء وشوشوهم عليه. ما هو جابر من يلبي نداء الله ظل فيهم فوت فيهم ذاك اللي رأي الملام ويعاد في الليل راح ما هو تصور به التعب ويعاد في شبر الليل تليق على القرآن لا ريت لا يقرأش من ذلك الكتاب ملام جاءت الأوامر من الله لذي النخلة خارج مجموعة منهم من اليهود كفار من اليهود لكنهم من الجن قالهم قيسوا ياك النبي والصمت ياك اللي يقرأ حركهم المريض هل بأمر مباشر أو بإلهام منه سبحانه الله أعلم. قيمت مجموعة من أهل النخلة وعادوا بريك من النبي صلى الله عليه وسلم يصنتون ويقرأ القرآن هو مرني يقرأ القرآن يعود الكافر يسجد قاعد يشد الزيت الكافر يتزلزل ما تليفيق على شرير بضجبه بعظمة الكلام اللي يصنده هو كلام مولانا عظيم واش قال لا عاد خرج من فم عظيم طاهر صادق لا يعود الناس شتوه غريب عند بليت في قرايات القرآن جاء مجموعة جنشلة منه الأخر قيل سبعة قيل تسعة عددها ما وياسه وعادوا يتصمتوا ونين جاءوا قاموا بنظام غريب اهل الأرض ما عدلوه وأنكروا دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ظالم يلسع عليه السفهاء وفي الليل جاي تمدمت أدب من أهل الخلا ما هي من قبيل تلاهي من أهل ولاهي من وقالوا هذا ينقبض منه عن تمنين الدين يقفروا عنه الأبواب كاملة لكن قليل أصحاب وارك رحمة من مولاه وني تجتمع القبائل على أنها تمتمق القواد وجوا الشرايك وظنوا يردوا ولا يخلوا فسد لقليل ما في طريق يتحرك الرعد ويحرك البرق وصم ملانا من المني يرفض الربطات كاملة لسامر يحاصر ويبارك مع أبو بكر قدام الطرقوات معناها لا يتفقع الأمم لا يحرك حركة لا يحرك اليعرض وهذا هو اللي نقول لكم هو بعض الدروس خالقه من المصحف قال وحاده قومه طيب ما شاء الله على وحدين ويحجموا به على الغنم على الحيوان وعلى رؤوسهم. والقرآن قاع متعدل من ذاك يا غير عدل من ذاك يغوم معناه ويعمل به. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. يقول القرآن ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. اللهم اهدنا بما هديت اللهم اهدنا بهدايتك فاجعلنا هداه رضا. اللهم هب لنا منك الهداية التي ننجو بها من عذابك وحسابك ونرقى بها إلى أعلى مقامات المقربين بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء إنك السميع المجيب. يقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة. يعجب يعلق يقول فإن يكفر بها هؤلاء إلى عاد هذا الصد عن الدين فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. معناها يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدين حافظ مولانا ومعين وعند منين يغطون على ولاية تتوقف سبيل تبن منين جات انفجارات هائلة ترسب لقعتك وهي حجدك انك لا يتوقف على الحق وهل الدين والدعاة والحق. يجيك القرآن يقول لك يريدون أن يكثروا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره. ويابى الله ويابى الله الشمالي عنه ولا ما يجد الصح قولوا كم لا إله إلا الله. ويابى الله هم يريدون أن يكثروا نور الله بأفواههم ما خالق دعاية ولا تشويه ولا معارضة ما قالوا يغاب استعرارهم. وياب الله إلا أن يتم ياب من الله ما جاءت كون يقدروا بفعرارها ولا قبط بفعرارها. وياب الله ياب الله إلا أن يتم الله. رسل عليه الصفاء هذه اللي قلت لكم هون يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما. قد قريتكم بعض الدروس عليك ولد بني آدم بني آدم القصة بني آدم لأن كتير واحد منهم لو خرج قالت الأرض وتوم أحد أو حد يغير المنكر. قال مولانا بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. عاد القربان يغير المنكر ويقدم الدروس في كيفية دفن الموتى لأن الأرض لا بد أن يقايمين بالحق حتى تنتهي الدنيا. ما في تعود الأرض تطلع عليها الشمس وتغرب وهي ما فيها من يرفع راية الحق. يبقى الصليبيات يهود من إجماع ولا يبقى يقدم استقالته. هي اللي يشوف القرآن يقول لن يكفر بها هؤلاء ويقول لهم موجعات. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. استبدل قوما سلطوار حد ما يختاري يجوكم متشددين يا الله تتم وتسمعوا كلمة الحق بالشور بهذين ما تسمع كلمة الحق بالشور يعني بيجي مولانا مدى ليت انفجر قاع ما قاد يحكمش عليه. سفهاء قريش يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عادوا كعب ماشي منهم الدم ما هو جابك حد يسمعه شمن الليل وهذا الجو البهيم الله اللي جاء الحق من الظلمة ولا فيه نفس نفس ما هو جاب لنا قاعد يقول معاه وغالي والناس يعبدون المعادي ذاك الجو يمشي مولانا في الدخل الليل الليل بيتنا في الدخل الصمت وسمع محل الشاي يعني يترى وتخرصوا لكم مريدين له بياس من حارثة أن يكفر بها هؤلاء خارج مجموعات كانت فيها العلم ولا تري فيها اليوم وأولادها ما تري فيهم العلم أخلى عنه يا غير عاب شقالتهم وعمالهم وأصحابهم هم فيهم العلم خارج الرجال كانوا يعرفوا العلم ما تري فيهم العلم اليوم اضطرت شي ثاني ما كان قهوة بين ليدي عادوا خيامات قروا ما كانوا فيهم العلم وكانوا خيامات قروا ما تلقاها مشي هو لا ملا اليوم بيت لا تآمن معروفة يا عمك غالبا اللي يصرخ للناس ما مظلوم بها الخير وقل حق عارضك الناس ما مظلوم بها الخير هذا الدين ناصر ملا ويرتلقاه يمشي السبيل لا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين امشي مع الخير لا يزدك شيء هل فهمتم هذا الكلام؟ انا قلت لكم ان الدرس الليله الاستفاده من اداب العلم والتعلم وذوقوا واحدين يقولوا ويقول انه لا يتكلم لنا على شو مر من شهر هالنفلقه وقاسمين الجن وقاسمين الشيعة ما عرفنا يقولوا من عقلهم وقاسمين وحاده وقاسمين هو أي ترى يسكن على شيء وهاو وهاو يسكن على شيء قدر وهاو يا أبي يا مدر مش يسكن عليه وهاو وإن صرفنا إليك نفرا من الجن مشينا لك جماعة من أهل الخير استمعوا القرآن لا ماشين إياك سمع كلام الملك وهذا راهو بالكم ما نعرف قاع إشكاليك يا كان أهل الخير يعرفوا اللغة العربية وما هل الأخرى كيكون قد جاء تلميذي من هل الأخرى يقرأ عليها الفاعل ومرفوع هما هل الأخرى يعرف العربي قد مرة سنة ماضية كنت نعطي درس المعهد وتميت ندرس إلى همارو في جهوية واحدين من إفريقيا من الدول الإفريقية بعيدة شوي وهما واحدين منهم يقولوا هو قرأ علينا القرآن يقول بالعربية وقالوا ما يقول بلغة أخرى له واحد منهم سوّني قلت وأنا بعد عنصريتك قاع لحق الدرجة بعيدة شد عنصريتك أنت من أهل الخير قال لي كيفاش قلت له أنت أخبث من أهل الخير قال لي يا غير أبدأ من قداش قلت له يا أهل الخير ما هم قاع من البشر احنا قاعد البشر قبائل ودول يا غالي بعد اولاد ادم كاملين والقران اذا نزل بلسان حد منا ما في مشكله يا غالي من راح الدخل قاعد ما هم من بني ادم ما هم يطالبوا بين ان يكون القران بلسان الجن وهم عالم اخر غير أيوة عالمنا ومتميزين عن الخصائص فاذا كان الجن لم يطالبوا بنزول القران بلسانهم لماذا تتطاول تقول هذا انت عنصريتك جاءت الدولة للدخلة ثبهت الذي عارض ما بسراها المسكن قلت له انت عنصريتك فاقت عنصرية الجن قاع ما رأيهم قبل انه قالوا لا انهم سمعنا قرآن عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به كنت معايا والله معايا ايوه صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون قرآن بيستمركم من أصحاب علي الشعود يسمعوا توبة غالبا به لومة ما يسمع كلمتين ما يشك صبح ويدوسوها وليالك اللي تعود تختلف أدب تلاميذك على النظام عودهم عليه الصبح ولا يسوون يريد يبردوا شوي ولذلك موسى كريم الله اللي يتكلم عن خضر قالوا فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء الاعتهاد بحقوق التلميذية أول شرط ما قاعد لا تسولني خليك يستمعون ولا تسأل تو معايا لا تسولني حنيني أنا هو اللي يجيب لك يا ابن السؤال في نوع من حظوظ النفسية وفي قدر من الأغراض وقد يفتح باب التشويش يستمعون القرآن هذه الدورة يستمعون من دراش وساب خارج يستمعون يا غير مولاه واقف مرقب. قال مولاه انهم متأدبين حتى فلما حضروه حضروه معناها بعد ما صنتوا لهم الهيه جاوا لي قعدوا حضروه الدرد على شدة الاقتراب وهي العد الجبري حتى أسند رقمته إلى رقمته ووضع كفيه على ثقليه حد بدا يطرح مسكين. معناها قربك ممن تتعلم منه من أهم آداب التحصين. فلما حضروا قلت أنهم يتمكنون من الكلام ولا يكلفونه برفع الصوت. عاد بهذا الأدب الآخر عادة الأستاذ هو اللي يقول للتلاميذ سكتوا. تولوهما النظام قالوا قالوا انصتوا. هي قالوا لهم لا يتكلموا كبار. وعاد واحد من واحدة من أحيانا يقول واحد اسكت يقول له اسكت اللي أنت ما رسلتوا له. هم نظامي أولا يستمعون وعبدك حضروه وعبدك قالوا وانصتوا ها حد كامل يحضر لا يتكلم. وكلمة انصتوا ما قالوا قالوا اسمعوا قالوا وانصتوا معناها الصمت حد قالوا وانصتوا. أيوة شو السبب احنا ما نعرف الدرس استمر كم المنطلق سامي خارجه وهذا في شمل الليل والله ما نعرف الحاسم ومعايا قالوا لا انهم لا يتكلم منهم واحد يلين وفن بسلام القراية والدليل عليها فلما قضية معناها يلين اتهم القراية ما استلحد ولا سول ولا مشحد ولا قاط ولا قال ولا حلك منهم ولا قال حتى اكتمل السماع ولا استماع. فلما قضية يلين أمالي قضية ما قال قلت لك أنا عندنا سوار سابر ولا قال السلام عليكم مش حال الخيار وشربتكم على الفترة يا أمس وأول من أمس جمل خروج. فلما قضي ولوا إلى قومهم رجعوا يا كمن ذيك الدروس اللي استمعوها والفائدة التي حضروها. لا إله إلا الله. فلما قضي معناها انتهى ما سمعوه من كلام الله ورتلوا عليه على لسان نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضي ولوا إلى قومهم عادة مادة بسارية بالليل كانت تصنع تني ترجع لها لما تقول تنجون حرنا شوي أقفال وش صاري في الخيام هم ولوا إلى قومهم منذري معناها بقجم العيار رشعوا مباشرة قادية فيهم نار نور الإيمان يدوروا يكانهم يبلغوا للشرع من الشريعة ويدوروا يكانهم قومهم يهربوا من عذاب الله إلى جنة الله ويدفعوا من الكفر إلى الإيمان بالله. ولوا إلى قومهم المنذرين سبحان الله قالوا سبحان الله احنا راكم موريتان معدلين حتى قربنا يا قرا وحصل ويرجع اهله ويجي ويقدم كتبه خرابيتهم هو اللي يكير والدنيا ذا قد. بينما هذا الناس الهم لهم الله الطريقة النافعة وهو انهم تخرصوا على انهم شي كانوا يسمعوهم للدين عاد واجب عليهم يبلغوه لغيرهم. أنا أنكم أنتم على حدكم استفاد يعملوا مسألة واحدة يا رب تبلغها للوقت كم يعمل. قالوا هذا شنو الدليل؟ قالوا ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا لهم مكروه من أين؟ قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تمشي طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. عليها يا الله اللي منها حصل شيء يا الله من يرجع القوم قد فيهم العياط كما فعل الجن هنا. ولوا إلى قومهم منذرين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. انتوا معايا؟ انتوا رايحين واحدين يقولوا كان حاضر الداصين يرجعوا له المسبار يقولوا ما طرش. ايوه ما تم سبه ما هو سبه. ولين يقول له انت كنت شهر مصر يقول له انا ذاك شوي طيب شهر مصر صعيب بعدين ما بفضل. قال خلي قاموا الناس وفاتح ليش؟ لا خلل لا خسارة يا ابو لكن حصلت عليه استفيد انت منه في نفسه وعبدك بلغه الى قريك لعل الله ان ينفعه. ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا قالوا يا الله منال. قالوا يا الله منال إنا سمعنا كتابا. ناس سمعنا وما سمعوا كتاب ولا سمعوا مذهبون من نصنع. سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى. قال لهم احنا يا أخوتي اسمعنا يا أخوتنا يا أولاد عمرك يقول يا أقرباء احنا سمعنا قرآن كتاب أنزل من بعد موسى. قالوا العلماء هم لماذا قالوا من بعد موسى؟ قالوا لأنهم هم يهود كانوا من اليهود وذوك أساسا عالمين بهم الكتب السماوية لا التوريد. قالوا كتابا أنزل من بعد موسى عاد ذاك مصدقا لما بين يديه صدق لكني في التوريد يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. يا قومنا داعي الله منه ها ثم يغمر جدكم. يا قوم لا اجيبوا داعي الله داعي منه كرصوا اذا قلت داعي الله اي اجيب محمد صلى الله عليه وسلم ما قلت حد كذبه. واذا فسرت اجيب داعي الله اي اجيب القران القران قالوا داعي الله يا بعد يا حب من فيتامين بي وعاد داع كتاب فلان قالوا داعي الله. إذا قلت عن نفسنا ما حق بعد ويا قلت عن قران حق بعد ولا تخافوا عقبه. بارك الله. ياكم انا قال لهم اجيبوا داعي الله اجيبوا رسول الله واجيبوا كتاب الله هذا كان صحيح اجيبوا داعي الله وآمنوا به وآمنوا به يغفر لكم. قالوا هم قاعد يبدون من فوقها قطوا قراوشي على الخزية كان قالوا الدليل عليها شو؟ قالوا واضح انهم يعرفوا التاريخ. قالوا كتابا نزل من بعد موسى معناه انهم فايت فيهم من الكتاب الاول ويبدون كتاب الانجيل ما هو عامل به يعني. وعبد الله قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ما قالوا يغفر لكم من ذنوبكم. يبدو انهم حاسب بالخارج من الذنوب اللي ما وليناها. قالوا هذا كلام مدى عارفه اي ما هي مدى جاهله. وهي قاع كافي من الضيط كلامها وقيم اللي ياكل رب العالمين على وجه الاقرار والرضا. لو كان في اشكال ينقلع. معايا والله ما افهم. يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه كتابا رواكم. قال لهم لاني سمعنا ما هو كلام الناس هذا قطعا كتاب لازم نسمع. ورواكم ما هو متعارض مع الحقائق لسببكم ياكل. وعابدك يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. تولس السقمة اللي نيت تم كاردها التماش معاه من أولك وجه الله الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه الشريعة حتى كاردها ما صدق لها يتماش معاه من طوش في الجنة من زم ينقال وتمنى على الله يقول ايش تبقي من زم يقولوا يا رب احنا قاعش ما زالنا ما رينا ينقال هم بقي ان تروا ربكم ان نظر الى وجه الله جل جلاله فيا رب العزه والجلال المتفضل بغايه التفضل. اللهم من علينا بلا سعادة ولا علاج ولا تعب ولا قدر ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا. كتابا أنزل من بعد موسى كلمات كاملة موزونة أولا غاية الأدب ثانيا غاية الاستفادة والانتفاع ولوا إلى قومهم منذرين. مطبقين وأنذر عشيرتك قومهم. لكن سبوا أولاد عم. واحد منكم نار كنين يجي سلمى صعودي فكر كانوا ما جابوا بومب وبنانا. يعني قال له بومب والله بومب. صدقوا هذه شو؟ الله يجب اتفقنا عليه. وبنانا وما كان هو طاف قال أروديه قسم عليهم يفرع. ثم انت مولين جل أهلك قسم عليهم شم الدين مولان استفدت وراء. فرحهم بالخير قطر عليك. لا تكون معوضهم انك انت اللي تحصنهم الا الدنيا. اما دين مولانا الاخلاق والشفاظ ما تحصوا. ولذلك الشاشة اللي يتلقى لك يقول لك بابا ما جبت لحده. انت ما جبت كلام. يترك فيه برواية لو وقع بابا الصمادة. لو لك عم يعرفه. من يوم العرفة كنت تجيب الناس من الخوف. دار دين مولانا. ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد أنزل دل العلم جاي من فوق وأنه كتاب وأنه من بعد موسى وأنه ما هو متناقض مع الكتب السماوية سبقت مصدقا لما بين يديه وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. معناها تأكدنا من صدقه بمجرد السماع. قطعا أن الكلام كلام صادق ما فيه شك ولا ريب. يا قوم قالوا هذا في عدة نقاط أساسية يا عباد الله. واحدة أن تحضر مجالس الخير وأن تصغي إليها بغاية الأدب. بعد أن تسمع للي كلام يارتك تتأمل فيه وتتأكد هل هو صادق أو متناقض متعارض. فإذا حصلت الحضور والاستذادة في السماع تأمل هل ما سمعته صحيح دقيق. فإذا تحصلت على الدرجة الثالثة فتقدم للدرجة الثالثة وهي تبلغ الفائدة لمن سواه. ولذلك أولا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وحضروه قالوا انصتوا فلما قضي. هذا هو الآداب الأولي. ورياه تلاوي بجب على أنهم الذين سمعوا قطعا المحب سمعنا كتابا وانزل من بعد موسى ومصدقا لنا بنيه. وهذا دليل على انهم متاكدون من ان ما سمعوه حق. بعد ذلك بدوا الصيب النور. قالوا يا قوم انا اجيب داعي الله وامنوا به يغفر لكم من الذنوب. معناه انهم تاكدوا من مصدره وتاكدوا من ثقه مضامينه. ثم بعد ذلك بدأوا ينشرونه ويدافعون عنه. هل فهمتم هذا ولا لا؟ ما شاء الله. كنت راح نرجع بكم رجوع آخر. صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سؤال من درى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فطنهم ولا ما فطن؟ قال بعض العلماء كما يحكيه بعض اهل السير انه لين سوى النبي صلى الله عليه وسلم قال هم ما كنت فاطنهم يا غالي فاطنت لي بيهم صدراي. هذا النوع من الجواسيس قط سمعت به. قالوا ما انا قال هم ما كنت فاطنهم يا غالي نبهت لي صدراي اعلن فيه مستمعين من الجن الصنطوري. معاي والأخ أشار بأن الوقت قد انتهى. الوقت قد انتهى. ضركنا هنا ختم بالدعاء إن شاء الله. استغفر الله. ليلة غدا إن شاء الله. استغفر الله على كل حال. استغفر الله. ليلة غدا إن شاء الله. هون ما نبعيد قال شور شام على غشاد. شكبة مندس. ألا لهم كبوكم أمني من كبين كبخة. لا من طاقتكم قيمكم صنتم إن شاء الله. لين يتغفى إن شاء الله لين يعود هناك في جانب الأرشاد المسجد الحمد لله المعروف ليت سويها. أركنا هنا خطوب الدعاء. بارك الله فينا وفيك. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ما رضى ولك الحمد دائما وابدا.